هل يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن الكريم؟ وما المقصود بالآية وما يمسه إلا المطهرون؟ لا، الآية لا يمسه إلا المطهرون. جمهور العلماء بل جل العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تمس المصحف مسا مباشرة، والظاهر من السؤال أن قراءة القرآن من المصحف، لأن موجود فيه هل يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن الكريم ومن مقصود بالآية لا يمس إلا المطهرون، يعني ربط السائل أو السائلة بين القراءة والمس، لأن عندنا القراءة وحدها تجوز للحائض والنفساء على الراجح، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحيانه أو كل أحواله، فهذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تبارك وتعالى في كل الأحوال مع الكراهة، لكن الخلاف في مس المصحف. فأكثر العلماء وهو شبه اتفاق بين العلماء أنه لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تمس المصحف مسا مباشرة، للآية المذكورة لا يمسه إلا المطهرون، لكن اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، فقيل إن المقصود هنا بالكتاب ليس القرآن بل اللوح المحفوظ، لقول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قالوا والضمير يعود على أقرب مذكور، والأقرب مذكور هنا الكتاب المكنون، وبالتالي فسروا المطهرين بالملائكة، فقالوا لا يمسه الكتاب المكنون إلا الملائكة، لكن قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الكتاب المكنون فيه القرآن، فالقرآن جزء من الكتاب المكنون، وإذا كان الله جل وعلا قد قدر أنه لا يمسه إلا مطهر أو طاهر فكذلك القرآن الكريم لحرمته وتعظيمه في النفوس، فاستدل بالآية مع كونه فسرها بما سبق ذكره. والذين قالوا بالمنع استدلوا أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في ثبوته وعدمه، وهو قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، وكما اختلفوا في تفسير الآية اختلفوا في تفسير الحديث، فمنهم من قال المقصود بالطهارة هنا الطهارة من الشرك، يعني لا يمس القرآن إلا مؤمن، واستدلوا على ذلك بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد المشركين مخافة أن تناله أيديهم، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن كلمة طاهر هنا تدخل في باب المشترك اللفظي، والراجح عند الأصوليين أن المشترك اللفظي يحمل على كل معاني إن أمكن، فلا يمس القرآن إلا طاهر من الحدث الأكبر اللي هو أكبر حدث اللي هو الشرك، يعني لا يمس القرآن لا مشرك ولا جنب أو حائض، يعني صاحب حدث أكبر ولا صاحب حدث أصغر، ولا من بيده نجاسة يمكن أن تعلق بالمصحف حال مسه، فيبقى طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر، طاهر حتى من النجاسة، وهذا هو الذي يترجح والله تعالى أعلم. لكن إذا قلنا إنها الآن ممكن تكون بتراجع ما تحفظه من القرآن أو تحتاج إلى مراجعة قرآن، لا سيما إذا كانت طالبة مثلا كلية شرعية أو كانت حافظة لكتاب الله عز وجل وتخشى أن يتفلت منها أو نحو ذلك، فالمخرج أن تمس القرآن أو المصحف ولكن بحائل كجوانتي ونحو ذلك، والله أعلم. لك والله.